على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند الفن الثالث من القياس، أي في باب اللواحق، ما يسمى بلواحق قياس. والمصنف بعد أن تكلم على القياس بقسمه، القياس الحملي والقياس الاستثنائي أو القياس الشرطي وما يتعلق بهما من الأحكام، انتقل يتكلم على بعض لواحق القياس وبعض الإشكالات أو بعض الخلل الذي قد يدخل على القياس ويوهم المستعمل للقياس أنه قد وصل إلى النتيجة، وهي في الحقيقة ليست بنتيجة صحيحة لكونه لم يسلك سننا القياس ولم يسلك سننا توليد النتيجة من القياس، إما من جهة بناء القياس على شكله وإما من جهة مادته التي استعملها، وقد يكون قصده في تغيير مادة القياس أو شكله أو كذا هو إهام من يحاوره أو من يجادله النتيجة، وهي ليست بذلك، ليست بنتيجة صحيحة، وهذا معروف لأن الخلل قد يدخل في القياس من جهة مادته التي تركب منها، وإما من جهة تركيبه الصورة التي ركب عليها القياس. والنظر عموما قد لا يصل إلى بر الصحة إلا إذا سلك به مسلكا صحيحا، أما من سلك به مسلكا غير صحيح ونظر غير صحيح فإن نظره هذا لا يولد له معرفة صحيحة ولا يولد له نتائج صحيحة، لأن العبرة ليس بالنظر مطلقا وإنما العبرة بالنظر، وأن يقع النظر في محله الذي بمنه ينتج، أما إذا وقع النظر في غير محله ومن غير المكان الذي يصوغ النظر فيه فإن النظر لا يصل إلى نتيجة، ولا يمكن للناظر أن يصل معه إلى نتيجة صحيحة. هذا ما يذكرونه ها هنا بعد كلامهم على القياس ما يتعلق بالخلل الذي يدخل في الأقيسة، إما من جهة مادته التي ركبت منها، وإن كلا الذي يعتنون بالمادة بمادة الأقيسة وما يتعلق بها إنهما الفلاسفة، أما المناطق فغالب ما ينصب كلامهم على أشكال القياس وطريقة بناء القياس من جهة الشكل وليس من جهة المادة، لأن المادة إذا أردنا أن نخوض في مادة القياس وما يتعلق بها وعلاقة الموضوع بالمحمول من جهة القوة والإمكان والوجوب إلى آخر المراتب التي تكون بين الموضوع وبين المحمول، سيجر بنا الكلام إلى مسائل الفلسفة وما يتعلق بها، لهذا يذكره علماء المنطق على جهة الاستحياء، يذكرون منه بعض النتف ثم يمرون، وإن كان القصد عندهم هو ما يتعلق بالشكل ضرورة، لأن القياس المنطقي هكذا أو ما يسمى بالقياس الصغري أي ينظر في شكله هل هو بني على الشكل المطلوب الذي ورد بشروطه وبضوابطه أو لم يبنى على شروطه وضوابطه، وأما المادة فيتكلمون فيها ولكن بكلام مختصر ولا يطيلون فيه، لأن المبحث هو مبحث فلسفي، ومر قديما اختلف في القياس في المنطق عموما هل هو مقدمة للفلسفة، بمعنى هو آلة لدراسة الفلسفة وليس بعلم مستقل، إنما هو كآلة تؤهلك لدراسة الفلسفة فيما بعد، وليس هو علما مستقلا بذاته، هكذا نظر إليه البعض، وإن كان البعض يرى أنه علم مستقل بذاته، ولكن إذا رجعت إلى كلام الأوائل فتجدك أنه آلة أو مقدمة لدراسة الفلسفة، يقدم أولا يدرسه الطالب أولا ثم يأخذ في مباحث الفلسفة، لأن مباحث الفلسفة كما هو معلوم مبنية على هذه الأشكال وعلى طريقة وتطرح مادتها على طريقة بناء الأشكال سواء في القياس الحملي أو في القياس الشرطي. على أي حال، المصنف رحمه الله الإمام الغزالي ذكر بعضا من هذا، أي ما يتعلق بالخلل الذي يدخل في العقيسة وفي عدم وصول الناظر إلى النتيجة المطلوبة. قال: مما يذكر في معرض الدليل والتعليل ويمكن أن يقرن به لأن ويذكر في جواب لما ويمكن أن يقرن به لأن يقول لأن كذا فعل لأن وكذا ثم اللام للتعليل ويذكر في جواب لما فكل ذلك يرجع بالضرورة إلى ضروب النظم التي ذكرناها لا يشذ منها شيء البتة يعني باعتبار القياس الحملي والقياس الشرطي وأن ما طرى تعليفه وإطلاقه على غير ذلك النظم فله أربعة أسباب وذلك بمعنى أنه إذا أردنا أن نولد النتيجة فإما أن نسلك مسلك القياس الحملي بأشكاله الأربعة التي الشكل الأول اللي هو محل اتفاق والأشكال الثلاثة ترجع إليه وهناك من قصر الأشكال في الثلاثة ويرد الثانية والثالثة إلى الأول أمام الله وإما على طريقة القياس الشرطي أي المقدر الشرطي أي الاستثنائي سواء كان الشرطي القضية الشرطية المتصلة أو القضية الشرطية المنفصلة الطريقة التي مرت معنا فمن خرج عن هذه الأشكال عن هذه الأقيسة فإنه لا ينتج شيء لا نتاج له فله أربعة أسباب وإن كان هناك من يرد كذلك القياس الشرطي نفسه إلى القياس الحملي ويسلك به مسلك الحملي بمعنى المادة التي ركبت في الأقيسة الشرطية يأخذ القياس الشرطي ويسلك به مسلك القياس الحملي وحياس الحملي فلهذا هذه الأشكال الأربعة هنا ليست دائما خاصة بالحملي بل قد تكون كذلك في الشرط قال أما فله أربعة أسباب وأما ما طرى تعليفه وإطلاقه على غير ذلك النظم الذي مر فله أربعة أسباب وذلك إما قصور علم الناظر بتمام نظم القياس بمعنى أن الناظر لم يصل إلى معرفة كيف ينظم القياس وكيف يرتب القياس فمثلا أراد أن يولد النتيجة من مقدمتين كلاهما جزئية مثلا الأولى جزئية والثانية جزئية أو أراد أن يولد مقدمة نتيجة من غير أن يتكرر الحد الوسط مثلا فأخل بشرط من شروط القياس أو بنظم من نظم القياس وإما إهماله بعض المقدمات لكونها واضحة قد يهمل بعض المقدمات لكونها واضحة لأن أثناء الكتابة أو أثناء بناء العقيسة قد يكون الناظر يسقط بعض المقدمات لوضوحها عنده أو لوضوحها عند المخاطب فهو لا يحتاج إلى ذكرها فيمكن أن يذكر المقدمة الكبرى ويذكر بعدها النتيجة مباشرة ويطوي هو المقدمة الصغرى لوضوحها وأنت عندما تريد أن تصل إلى شكل إلى قياسه لا بد أن تذكر المقدمة الصغرى إذا أردت بناء القياس بناء في مقام التدريس أو في مقام بيان ما تولدت منه النتيجة إنك لابد أن تذكر المقدمة الصغرى وقد يذكر المقدمة الصغرى ويذكر المقدمة الكبرى لوضوحها عنده وهكذا وهذا تجدونه في الكتب التي كتبت بالنفس المنطقي ككتب أصول الفقه مثل المطولات من أصول الفقه أو كتب علم الكلام كذا تجد هذا يطوي المقدمة الكبرى المقدمة الصغرى ويذكر المقدمة الكبرى والنتيجة وقد يطوي المقدمتين معا أي الكبرى والصغرى ويذكر النتيجة وأنت إذا أردت أن تفهم القياس جيدا مطالب بأن تستخرج المقدمة الصغرى الكبرى والصغرى وتبنيها على النتيجة وهكذا قال وإما إهماله لها لكونها مشتملة على موضع التلبيس فيحترز من أن يصرح به فيطلع على تلبيسه هذا هو الأخطر إهماله بعض المقدمات لكونها واضحة هذا لا غبار عليه لا إشكال فيه كونه يهمل مقدمة لأنها واضحة عنده وعند المخاطب هذا لا إشكال ومعروف أن المقدمات أن قد يدخلها نوع من الاختصار وتختصر فتذكر المقدمة دون المقدمة الأخرى وقد يذكر لك المقدمتين ويسكت عن النتيجة لأنه يكيل توليد النتيجة إلى ذهنك أنت تستخرج النتيجة ولكن في بعض الأحوال في بعض المناقشات قد يسقط المقدمة لا لكونها واضحة ولا لكونها واضحة عندها وعند المخاطب، وإنما لكون المقدمة تشتمل على لفظ أو تشتمل على شيء لو أظهره لقدح له في قياسه، فأراد هنا أن يلبس على المخاطب أو يلبس على المحاور أو على من يناظره، فأراد أن يلبس عليه الكلام حتى لا يتفطن إلى وجه ضعف القياس. وهذا كله جميع الآن عندما يريد الإنسان أن يستدل على مسألة من المسائل، فتجد الذي يريد أن يلبس على المخاطب يخفي بعض المقدمات ويخفي بعض الكلام الذي هو سيؤثر في نتيجة حكمه هو فيخفيه، أو أنه يذكره بما يوهم بما ليس هو في الأصل ويذكره بمعنى آخر يوهم أنه لا أثر له في بناء ذلك الحكم، وهذا يكون فيه نوع من التلبيس على المخاطب. إذن فليس كل من طوى مقدمة أو من طوى محل كلاما في استدلاله أو وصفا من أوصاف التي بنى عليها الحكم أو ما شبه ذلك يكون إنما طواه لوضوحه، وإنما يكون طواه لكونه أراد به أن يلبس على المخاطب، فلهذا لابد أن تتفطن إلى كلامه، وهذا أخطر ما يكون. ولهذا قال أما إهماله لها وإما إهماله لها لكونها مشتملة على موضع التلبيس فيحترز من أن يصرح به فيطلع على تلبيسه، فكي حتى يخفي تلبيسه لا يصرح به، أو يصرح ولكن بلفظ ليس هو الأصل، أو يذكر لك وصفا ليس هو مبنى الحكم أو ما شبه ذلك. قال وإما لتركيب الضروب التي ذكرناها وجمع جملة من أحادها في سياق كلام واحد، وإما لتركيب الضروب التي ذكرناها وجمع جملة من أحادها في سياق كلام واحد. مروا عنا أن الأشكال المنطقية لها ضروب، لكل شكل له ضروب، منها ما هو منتج ومنه ما ليس بمنتج، فلا بد من مراعاة الضروب المنتجة وإهمال وإلغاء الضروب غير منتجة. ولكن إذا جاء هو فجمع تلك الضروب كلها وساقها في مساق واحد على أنها منتجة كلها، فإن هذا هو لا شك أن النتيجة ستكون مخطئة تماما، أو أن يخلط ما هو منتج بغير المنتج فيأخذ ضربا غير منتج فيخلطه بما هو منتج وهكذا. قال فإنا لا نذكر إلا المفردات من النظر، فأما تلك المفردات إذا دخل حصل منها تأليفات كثيرة أعرضنا عن تفصيلها للإيجاز، وسيذكر لكم أمثلة لما سقها هنا. فإنا لا نذكر إلا المفردات من النظر، فأما تلك المفردات إذا دخلت، هو في الكلام ها هنا كما يشير المحقق وغيره أنه فيه سقط من كلام الغزالي، ولكن على أي حال قصد المصنف ها هنا بيان أنه ما ذكر ما يتعلق بالمفردات التي قد يطلقها ويريد بها معنى، وفي النتيجة في المقدمة الصغرى باعتبار معنى وفي المقدمة الكبرى باعتبار معنى آخر، كما في اللفظ المشترك فيطلق العين مثلا في المقدمة الصغرى يريد بها الذهب، ويطلقها في المقدمة الكبرى ويريد به مثلا العين الجارية أو العين البصيرة، فها هنا المفردات لم تتحد في معنى واحد، فيكون ها هنا خلل، وإن لم يكن راجع إلى شكل القياس فهو راجع إلى ما يتعلق بمادة القياس، أي من حيث الألفاظ، حيث استعمل اللفظ المشترك موهما للمخاطب أنه بمعنى واحد، وإنما أراد به معنيين مختلفين في المقدمة الصغرى معنى وفي المقدمة الكبرى معنى. فهذا في كل دليل طبعا، عندما يرد في الدليل اللفظ المشترك فلا بد من التفطن إلى مقصود المتكلم ما يريد منه وما هو المعنى الذي يحمله عليه مثلا في دليله الذي أورده، لأن حمل المشترك على جميع معانيه وعلى معنيه إذا لم يكن بينها تضاد ومحل خلاف كما هو معلوم في أصول الفقه. فلا بد أن يتفطن الإنسان إلى قصد من اللفظ المشترك، أو إذا أطلق مصطلحا في بناء دليله ما يريد بالمصطلح بهذا اللفظ، هل معنى المصطلح الشائع أو أراد بها معنى آخر، بمعنى ألبسها معنى آخر غير ذلك المعنى الشائع. فعلي تحلف الوقوف عند مصطلحات الفنون وعند مصطلحات المتكلم الذي يتكلم بالكلام أمر لا بد منه، أولا لفهم كلامه، ثانيا حتى يمكن أن نعارضه في النتيجة التي ولدها من ذلك المصطلح باعتبار معنى وهو مستعمل في الشائع باعتبار معنى آخر وهكذا. وتحليل مصطلحات الفنون أمر لا بد منه، ولا سيما في هذا الزمن الذي اختلطت فيه المصطلحات فصار لا يميز غالب الناس بينها، فيختلط المصطلح من يستعمله باعتبار معنى والآخر يستعمله باعتبار معنى وهكذا. ومثلا إطلاق الناس للتناقض أو التعارض، تجد كلما سمع كلام هذا كلام متناقض. فلا بد أولا من تحرير التناقض، ما هو المقصود بالتناقض الذي هو أصلا لا يمكن الجمع بين المتناقضين، لأن هذا مما يخل بمقدمات الضرورية للنظر. ولكن ما هو المقصود بالمتناقض؟ لأن هناك من يطلق المتناقض يرى بين أمرين نوع من الاختلاف فيسميه تناقضا، وهو في واقع الأمر ليس كذلك، أو يجد اختلافا فيسميه تعارضا وهو ليس في الأمر في نفس الأمر كذلك وهكذا. بمعنى لا بد من تحرير المصطلح الذي يطلقه المتكلم أو المخاطب في كلامه. ثم قال ولنريد لكل واحد منها مثالا. الأول فيما سيأتينا بالأمثلة على لما تركت مثلا فيما ترك إحدى مقدمتيه لوضوحه، فهو أكثر الأدلة العقلية والفقهية، تترك بعض المقدمات لوضوحها إذ يحترز عن التطويل وإهلاتنا الكتابة، مثلا عند الأصوليين في كتبهم أو عند الفقهاء تجد يطوي مقدمة ويذكر أو يطوي المقدمتين معا ويذكر النتيجة اختصارا للكلام ما أمكن. وكذا في المحاورات كما يقول قائل هذا يشب عليه الرجل، فيقال لما؟ فيقول لأنه زنى وهو محصن، إذن هذا يجب عليه الرجل، هذا بين الحكم أولا صرح بالحكم، هذا يجب عليه الرجل صرح بالنتيجة، ولهذا يقال لماذا؟ لأنه زنى وهو محصن، إذن فيكون هنا قد طوى مقدمات كان تمامه أن يقول لأنه زنى وهو محصن، وكل من زنى وهو محصن فهو ماذا؟ يرجم، إذن فهذا يرجم، إذن طوى لنا هنا مقدمة وجب عليه الرجم، وهذا قد زنى وهو محصن إذن فيجب عليه الرجم. ولكن ترك مقدمة الحكم وذكر مقدمة المحكوم عليه لأنه يراه مشهورا، أي لم يذكر مقدمة الحكم، لم يذكر وكل من زنى وهو محصن مثلا وجب عليه الرجم، لأنه يرى أنها واضحة فلهذا طواها. فإذا كانت المقدمة واضحة ولا يحتاج إلى ذكرها. وكذلك يقال العالم لوجوده سبب، هذا نتيجة العالم لوجوده سبب هي النتيجة، فيسأل لما؟ فيقال لأنه حادث، فإذا له مال له سبب. فيمكن أن إذا أردنا نركب القياس نقول وكل ما هو حادث فله العالم لوجوده سبب، يقول لما؟ نقول لأنه حادث، وكل ما هو حادث فله سبب، إذن العالم له سبب، يكون تركيب القياس هكذا، نقول العالم حادث وكل ما هو حادث فله سبب، إذن فالعالم له سبب. فطوات تلك المقدمات لوضوحها، فإذا كانت المقدمة واضحة فهو لا يحتاج إلى ذكرها لوضوحها. وكما يقال عند الفقهاء نكاح الشغار فاسد، هذا الحب، فهذا نتيجة. فيقال لأخر لما؟ لأنه منهي عنه، إذن لأنه منهي عنه، وكل منهي عنه فهو فاسد، إذن نكاح الشغار فاسد. طبعا مقدمة تمام، أن يقول كل منهي عنه فهو فاسد، ونكاح الشغار منهي عنه فهو إذن فاسد، ولكن ترك ذلك للشهرة والتلبيس أيضا. يمكن أن تركه للشهرة، أي لشهرة تلك المقدمة، ويمكن أن يكون ترك حتى للتلبيس أيضا، حتى لا يقول الخصم أسلم أنه منهي عنه، ولكن لا أسلم أن كل منهي عنه فاسد، لأن الخصم مثلا هو طوهن المقدمة، لأن طوه هذه مقدمة، وكل منهي عنه فهو فاسد. لماذا طوه؟ قد لا تكون لوضوحها، وإنما لأنه لو صرح بها فإن الخصم يقول له أنا لا أسلم لك أن كل منهي عنه فهو فاسد، لأن مطلق النهي لا يقتضي الفساد عندي مثلا. فهذا حتى لا يعترض عليه بهذا المعنى طوى ذكر المقدمة الكبرى، ولهذا دائما لا بد من التفطن إلى مقدمات الدليل، مقدمات الدليل التي تعلم منها النتيجة لا بد من التفطن إليها، لأن ليس كل من استعرض دليلا ورتب عليه نتيجة يمكن أن يسلم له ماذا في نتيجة تلك، في دليل في أدلة تلك النتيجة، فقد تكون ركبت ليس على مقصودها، أو أنه عمم في غير مجال التعميم، أو أنه خصص في غير مجال التخصيص، أو أنه قيد في غير سياق التقييد، أو أنه أطلق في سياق التقييد، وهكذا. إذا لابد من النظر إلى الدليل الذي بنى عليه الحكم، وإن كان قد نسلم له الحكم في بعض الأحوال، ولكن يكون دليل الذي أوصله إلى ذلك الحكم الحقيقة لا يوصل إلى ذلك الحكم، ولكن لما كان هو أصلا الحكم مستقر في ذهنه أولا ساغ له مقدمات واستدل له، وبالحقيقة هذا ليس من الاستدلال الذي يوصل إلى النتيجة وإلى الحكم، فإنما هذا دليل أراد أن يعضد به ما استقر في ذهنه أولا، وهذا مما يخطئ فيه النظر كثيرا، وهذا مما من أسباب الاختلال في مسائل الاستدلال، وهو أن يكون الحكم أولا عند الإنسان اطمأنت نفسه إليه أولا، أو قلد فيه الغير، أو انتصر فيه لزيد أو لعمر من الناس، ولما انتصر لزيد أو لعمر من الناس أراد أن يقيم الدليل على ما انتصر له أولا، فيسوق الدليل وكذا بمقدمات، وإن كان هذه المقدمات إذا جئت تتصفحها في نفس العمل تجد أنها لا توصل إلى ذلك الحكم الذي بناه هو على تلك المقدمات، لأن الحكم وقد سبق عنده الدليل، وعندما يسبق الحكم الدليل فانتظر الخلل في الدليل، لأن الحقيقة هذا ليس استدلالا على السند المطلوب في الاستدلال. قال حتى لا يقول الخصم أسلم أنه منهي عنه إلى آخر، فلهذا طوى هذه المقدمة الكبرى حتى لا يقول له الخصم أنا لا أسلم لك أن كل ناهي يقتضي الفساد. وأما مثال ما يترك لأجل التلبيس حقيقة، لأن المثال الأول قد يحتمل التلبيس وقد يحتمل الوضوح، مثال ما يترك للتلبيس أن يقول مثلا فلان خائن في حقك، قال له فلان هو حكم عليه بأنه خائن هو في حقه، فيقال لما؟ فيقال لأنه يناجي عدوك، لأنه يناجي عدوك. إذن هنا سبب المقدمة الصغرى وأسقط المقدمة الكبرى تلبيسا، أي وكل من يناجي العدو فهو خائن. وطبعا هذه المقدمة الكبرى ليست بصحيحة، لأنه ليس كل من تكلم مع العدو يكون خائنا. فلهذا طوى هذه المقدمة تلبيسا، ولكن ترك مقدمة الحكم، فإنه لو صرح به ربما يذكر أنه ربما يناجي العدو ليخدعه أو ليستميله أو لينصحه، فليس كل من تكلم مع العدو يكون قاصدا للخيانة ويكون نصفه بأنه أنه خائن، قد يتكلم مع العدو لأسباب متعددة، ولكن هو طوى هذه المقدمة الكبرى لأجل أن يوقع كمات، لأجل التلبيس، وتنبه لهذا، لأن المصنف إنما ساق هذا المثال كنوع من التمثيل للمسألة، ولأن هذا في أدلة الناس تجدونه بكثرة حتى في مسائل الفقه عند من ينتصر مثلا لبعض الفقهاء، أو لمن ينتصر لنفسه في بعض الأحكام، أو مثلا عند بعض المتكلمين سواء منهم الأشاعرة أو المعتزلة، قد تجد هذا المعنى وارد، لأنه قد يريد أن يصل إلى نتيجة ما تجد ما، ويسوق المقدمة الكبرى وهي فيها نوع من التلبيس على الخصم. على الخصم، فإذا لم تتنبه أنت لمحل تلبيسه فإنه لا ستحكم بيقين بالنتيجة، وترى أن النتيجة قد تولدت من المقدمة، وفي الحقيقة في المقدمة نوع من التلبيس طوى المقدمة لأجله. قالها وتمامه أن يقال كل من يناجي العدو فهو خائن، وهذا يناجي العدو فهو إذن خائن، ولكن ترك مقدمة الحكم، فإنه لو صرح به ربما يذكر أنه ربما يناجي العدو ليخدعه أو يستميله أو ينصحه، فلا يسلم أن كل من يناجي العدو فهو خائن، فيترك ذلك حتى لا يتذكر محل الكذب. هذا نوع من التلبيس والخداع، فالخداع أثناء الاستدلال، وهذا قد تحمل عليه هوى النفوس، وقد يحمل عليه التعصب. تعصب كثيرا ما يحمل على هذا، يتعصب الإنسان لرأيه مثلا الفقهي، أو لرأيه الكلامي مثلا، أو لرأي فلان الفقهي، أو لرأي فلان الكلامي، فأثناء المناظرة أو المحاورة ما يلبس في الدليل، ويطوي المقدمة تلبيسا عليك لأجل أن يصل إلى ما حكم به هو أولا تعصبا وتقليدا للغير. قال وربما يترك مقدمة المحكوم عليه فيقول لا تخالط فلانا، فيقال لما؟ فيقول لأن الحساد لا تؤمن مخالطتهم، ولهذا يكون ترك الحساد لا يخالطون، وهذا حاسد فينبغي أن لا يخالط، فتركت مقدمة المحكوم عليه، وهو قولك هذا حاسد، لأن أصلا قال لا تخالط فلانا، فسئل لما؟ فيقول لأن الحساد لا تؤمن مخالطتهم، فيقول هذا وهذا ماذا حاسد، إذن هذا تخالط لا تخالطه، فطوى هذا مقدمة المحكوم عليه. ولهذا قال الغزالي وكل من يقصد التلبيس في المجادلات والمحاورات فطريقه إهمال إحدى المقدمتين إيهاما بأنه واضح، بمعنى كل من قصد التلبيس في المجادلة والمحاورة يطوي لك بعض المقدمات إهاما بأنها واضحة، وهي في نفس الأمر ليست بواضحة، ولكن إنما قصد تلبيس بها، هذا هو قصده، أما ليس فيها وضوح، وربما يكون الكذب فيه، وربما يكذب، وهذا يجده موجودا أنه يكذب في الاستدلال لأجل أن يصل إلى تلك النتيجة التي ارتضاها أولا، والأهواء النفوس حاملة على هذا، والإنسان هو مشغول على أن ينتصر لنفسه وأن ينتصر لرأيه وهكذا، فلا يهمه الوسيلة أو الطريقة التي سلكها لينتصر لرأيه، فقد يهمل بعض المقدمات تلبيسا على المخاطب، وبل قد يكذب حتى في استدلاله حتى ينتصر لنفسه، لنفسه وهذا كثير جدا تجد لنا كتب الأول كتب المتكلمين كتب الفقهاء أو كذا تجد هذا وارد هذا وارد في بعض الاستدلالات في مسألة ماذا إهام على هام المخاطب في بعض المقدمات وهذا طبعا يكون في كتب المناظرة وما يتعلق بها وليس في كتب تقرير المسائل الفقهية على الأحد إنما نتكلم على الكتب التي صنفت فيما يتعلق بالمناظرة وطريقة سوق الأدلة أن يغلب الخصم وهكذا. قال واستغفالا للخصم واستجهالا له استغفالا للخصم واستجهالا له وهذا بكثرة يوجد في كتب المتكلمين تجد هذا المعنى بكثرة فإنه ربما يتنبه للحاجة إلى المقدمة ماذا الثانية فلهذا قد يكون أسقط المقدمة قلنا تلبيسا وإهاما بأنها واضحة وهي في نفس الأمر ليست بواضحة وإنه ربما يتنبه للحاجة إلى المقدمة الثانية فيسقط المقدمة الأولى وقد يسقطهما معا وهكذا نوع من التلبيس قال وهذا كله أمثلة النظم الأول وقد يقع في غيره أيضا هذا لأن الأمثلة التي ساقها المصنف كلها للشكل الأول فقد يكون كذلك في الأشكال الأخرى وقد يقع كما يقول مثلا كل شجاع ظالم فيقال لما فيقول لأن الحجاج كان شجاعا وظالما كان شجاعا وظالما إذن ما دام أن الحجاج كان شجاعا وظالما إذن فكل شجاع فهو ظالم أشك أن هذا دليل واحد استدلال ضعيف جدا استدلال باطل ولكن قد تجد من يسلك هذا في استدلالاته ويرد القول أو يرد الحكم لكون زيد من الناس قال به أو لكون طائفة من الناس قالت به وما علاقة قول تلك الطائفة بهذا القول بماذا بمسألة ثبوت عن دليله إذا ثبت الحكم عن دليله وهو لا يهمك من قال به أو من لم يقل به كونه قال به فلان أو قالت به الطائفة الفلانية وتوافق مع مخرجات الدليل هذا لا يضر في شيء فقال لا يمكن أن نرد الحكم لكون الطائفة لكون المعتزلة مثلا قالوا به أو لكون الشيعة مثلا قالوا به أو ما شبه ذلك والحكم هو قد بني على دليله وله دليله الشرعي المعتبر وبني الحكم على ذلك الدليل فبنت الحكم على الدليل ودليل فأخذك إلى ذلك الحكم لا تلك النتيجة لا يضرك من قال به من الفرق الإسلامية أو حتى من قال به من عموم الناس لأن المسألة إنما هي مبنية على الدليل أما كون زيد من الناس قال به أو عمرو من الناس قال به فهذا لتوافق قد يكون هو مثل الذي قال به اعتمد على نفس الدليل الذي اعتمدت عليه وقد يكون اعتمد على دليل آخر الله أعلم على أي حال فكونه وافقته في القول نظرا لاستدلالك هذا لا يضر في شيء فلهذا فهذا تمام أن يقول الحجاج شجاع والحجاج ظالم فكل شجاع ظالم طبعا هو غير منتج الحجاج شجاع والحجاج ظالم فكل شجاع فهو غير لأنه طلب نتيجة عامة من النظم الثالث مرمى على أن النظم الثالث الشكل الثالث لا ينتج الكلية وإنما ينتج الجزئية وهذا استخرج من الشكل الثالث ماذا كلية إذا فقط أن تكون أنها نتيجة غير منتج وتكون النتيجة طبعا غير صحيحة وهو محال إذ قد بينا أن النظم الثالث لا ينتج إلا قضية خاصة أي جزئية وإنما كان من النظم الثالث لأن العلة هي الحجة فيه متكررة في المقدمتين حمل بصغرى ووضع بكبرى يدعى بشكل ثالث يدرى أنه الحمل الشكل الثالث ولا لأنه قال يقول الحجاج شجاع الحجاج ها هنا محمول موضوع عفوا والحجاج ظالم هذا كذلك أنه موضوع، إذن ووضعه في كل ثالثة عرف، أي يكون الحد الوسط موضوع في المقدمة الصغرى، موضوع في المقدمة الكبرى، وهو ما يسمى بالشكل الثالث. الشكل الثالث لا يولد إلا الجزئية، وهذا تولد منهما كلية، فلهذا كانت ضعيفة، لأن قال نتيجة فكل شجاع ظالم. ولا يلزم منه إلا أن بعض الشجعان ظلمه. فنقول مثلا كل هذا محل خلاله في النتيجة، حيث أطلق الكلية، قال كل شجاع ظالم، وهذا التعميم، وهذا هو الغير مسلم، لا نسلم، ولكن لا يمنع أن يوجد من الشجعان من هو ظالم على أية حال، قد يوجد من الشجعان ما هو ظالم. قد يوجد من الشجعان ما هو ظالم وظالم، ولكن التعميم ها هنا هو الممنوع. وكذلك يقول العام المتفقهة سيء العدل والمتصوفة كلهم فسقة. المتفقهة سيء العدل والمتصوفة كلهم فسقة، فيقال لما؟ فيقول لأني رأيت متصوفة الرباط الفلاني ومتفقهة المدرسة الفلانية يفعلون كيت وكيت. فهذا الإشكال خطأ، لأنه أخذ التعميم مما هو خاص، أخذ التعميم من خاص، وهذا لا يمكن. إذا فسق صوفية الرباط الفلاني هذا لا يلزم أن يفسق الصوفية جميع أنحاء الأرض، أو إذا ساء أدب بعض الفقهاء لا يلزم أن يكون أدب الفقهاء عاما سيء، وهكذا. وهو خطأ، لأنه طلب نتيجة عامة من النظم الثالث وهو محال. وبالجملة مهما كانت العلة أخص من الحكم والمحكوم عليه في النتيجة لم يلزم النتيجة لم يلزم إلا نتيجة جزئية، وهذا في الشكل الثالث كما قلنا، لأن إذا كانت العلة أخص من الحكم والمحكوم عليه، لأنها هنا العلة الحجاج لا شك أنه أخص من الشجاع، والحجاج أخص من الظالم، لأن الظالم هذا أعم، والشجاع هذا ماذا؟ أعم. والحجاج الذي هو العلة، العلة هنا المقصود به الحد الوسط، هو ماذا؟ أخص. فإنه لا يمكن أن يولد إلا ما هو أخص، ولا يمكن أن ينتج منه ما هو أعم. ومهما كانت العلة أعم من المحكوم عليه وأخص من المحكوم أو مساوية للحكم، كان من النظم الأول، وأمكن أن تستنتج منه القضايا الأربعة. قال ومهما كانت العلة أعم من المحكوم عليه وأخص من الحكم، يعني كانت عامة أو مساوية، كان من النظم الأول، لأن في النظم الأول يكون العالم متغير، فالتغير هو أعم من العالم، وكل متغير ماذا؟ حادث، فهو مساوي له، مساوي للحدوث. فإذا كان مساويا أو أعم تولد النتيجة عامة كما في الشكل الأول. أما إذا كانت العلة أخص فإنها لا تولد إلا الجزئية. ومهما كانت العلة أعم من الحكم والمحكوم عليه جميعا كان من النظم الثاني. إذا كانت العلة أعم من الحكم ومن المحكوم عليه جميعا فإنه يصل لنا من الشكل الثاني، ولم ينتج منه إلا النفي، أما الإجابة فلا. معلوم على أن الشكل الثاني إنما نتيجته تكون دائما منفية، ولا يتولد منه ماذا؟ الإيجاب. إذن فالشكل الأول ينتج المطالب الأربعة، ينتج الكلية وينتج الجزئية وينتج الموجبة وينتج ماذا؟ السالبة. هذا هو الشكل الأول. وأما الشكل الثاني فإنه لا ينتج إلا النفي، وأما الشكل الثالث فإنه لا ينتج إلا ما هو أخص، وأما الشكل الرابع كما مر معنا فهو فيه خلاف، هناك من اعتد به كشكل رابع وزاده، وهناك من رده. على أية حال فهذه الأشكال الثلاثة تختبر بردها إلى الشكل الأول وتمحص به. قال ابن أبي تالو من العادات أن تقول هذه المرأة حبلى فيقال لما فتقول لأنها عظيمة البطن فهذا دليل فاسد وقد حذف إحدى مقدمتيه كيف تمام أن يقول هذه المرأة عظيمة البطن وكل حبلى عظيمة البطن فهذه المرأة أيضا حبلى فالعلة اللي هي الحد الوسط عظيمة البطن وقد جعل خبرا في المقدمتين لأن في هذه المرأة عظيمة البطن وكل حبلى عظيمة البطن إذن جعل علة في المقدمة الصغرى وفي المقدمة الكبرى وهو أعم من المحكوم عليه أعم من المحكوم عليه لأن المحكوم عليه هي تلك المرأة المعينة المرأة المعينة فإنه المرأة المعينة وعظيمة البطن عام منها قد يعظم بطنه إذ قد يعظم بطن غيرها عظيمة البطن يكون فيها وفي غيرها فهي على يد حال المرأة هنا خاصة وأعم أيضا من الحكم فإن الحكم هو الحمل وليس كل من عظم بطنها تكون ماذا تكون حاملة إذن فيتكون العلة هنا عامة من المحكوم عليه وعامة من ماذا من الحكم الذي هو حبلى لأن المرأة عظيمة البطن يصدق على تلك المشار إليها وعلى غيرها إذن فيكون واعم وكذلك عظيمة البطن يصدق على الحامل وعلى غير الحامل إذن فيكون هو أعم يكون عام فإن الحكم والحبل هو عظم البطن أعم منه إذ قد يكون بالاستسقاء والسمن والانتفاخ إلى غيره إذن فنقول هذا هذا حذف أحد المقدمتين ولكن هذا دليل فاسد وباطل وهو في العادات وقد يكون كذلك في الفقهيات والغلط من هذا الوجه في الفقهيات والكلامية أكثر من أن يحصى غلط في مثل هذا سواء في المقدمات وهو توليد الحكم العام من النتيجة الخاصة تولد حكما عاما من مقدمة أصل خاصة وأن تولد حكما مطلقا من دليل مقيد وأن تولد عاما من دليل خاص وهكذا فهذا كله واقع في الفقهيات وواقع في الكلاميات في الكلاميات بكثرة لابد أن تتفطن عند عرض المستدل لدليله إلى النتيجة وإلى ربطها بتلك المقدمات لابد أن تكون تلك النتيجة تتولد فعلا عن تلك المقدمات وتنتج فعلا عن تلك المقدمات أما إذا لا يمكن أن تنتج فإن ينظرها هنا في تلك المقدمات وفي الخلل الواقع فيها هذا لسوقه الإمام الغزالي هنا في القياس المنطقي ولك أن تسوقه أنت في أي دليل يستدل به المستدل سواء في باب الفقهيات أو في باب الكلاميات أو حتى في ما يتعلق بمجدان الفكري والنظر الفكري أو ما شبه ذلك لا تستعمل هذا فإن هذا مسلك متحد في جميع الاستدلالات وأنه لا يمكن أن تنتج ما هو أخص ما هو عام مما هو أخص ولا يمكن أن تولد النفي من الإثبات تولد النفي من الإثبات أو أن تولد الإثبات من النفي وهكذا فلا بد من معارعة صيغة تركب الأدلة وتركب المقدمات فلا بد أن يكون النظر الموصل إلى النتيجة أن يكون في المحل الذي يوصل فيه النظر إلى النتيجة لأن ليس كل من نظر في الدليل أو كل من قدم دليلا يكون قد وصل يوصله إلى النتيجة المطلوبة قل وأما مثال المختلطات المركبة من كل نمط فكقولك الباري تعالى إن كان على العرش فهو إما مثل أو أكبر أو أصغر وكل مساو وأكبر وأصغر مقدر وكل مقدر إما أن يكون جسما أو لا يكون جسما وباطل أن لا يكون جسما فثبت أنه جسم فيلزم أن يكون الباري تعالى جسما ومحال أن يكون جسما فمحال أن يكون على العرش فهذا إذا جئت تجد هذا القياس وقياس مختلط من مجموعة من المقدمات فكقولك الباري تعالى إن كان على العرش فهو إما مثل أو أكبر أو أصغر، أي إما مثل للعرش أو أكبر منه أو أصغر منه. وكل مساو وأكبر وأصغر ماذا؟ مقدر، لأن بيان ذكر المساواة أو المثل أو الأكبر أو الأصغر هذا يستلزم ماذا؟ المقدار. إذا مقدر، وكل مقدر إما أن يكون جسما أو لا يكون ماذا؟ جسما. وباطن لا يكون جسما، لأن المقدرات إنما هي في الأجسام ولا يمكن أن تكون في غير الأجسام. فثبت أنه ماذا؟ إذا قلنا أنه هكذا إذن فهو جسم. فيلزم على هذا إذا ذكرنا المثل، قلنا أنه على العرش ما هو مثل له أو أصغر أو أكبر أن يكون مقدرا، ويلزم من كونه مقدرا أن يكون ماذا؟ أن يكون جسما، والجسمية هذه منتفية عن الله سبحانه وتعالى، أي محال بالدليل العقلي أن يكون الله تعالى ماذا؟ جسما، لأن هذا يقتضي التركيب كما هو معلوم. وإذا كان الجسم مركب فكل جزء من أجزائه يحتاج إلى الجزء ماذا؟ الآخر، فيلزم منه أن يكون الله تعالى ويحتاج إلى بعض أجزائه، وهكذا على التسلسل في مسألة إبطال الجسمية في ذات الله سبحانه وتعالى على طريقة المتكلمين. ومحال أن يكون جسما، إذن فيكون آل الحكم إذا محال أن يكون على العرش، لأن كونه على عرش يقتضي المثلية أو يقتضي الأكبر أو يقتضي الأصغر، بمعنى أن يكون إما مساوي للعرش أو أكبر من العرش أو أصغر من العرش، وهذا كله يقتضي التقدير أن يكون مقدرا، والتقدير يستلزم الجسمية. والله تعالى محال في حقه تعالى الجسمية، إذن فمحال في حقه تعالى أن يستوي على العرش، هكذا يرى الأشاعرة في طريقة استدلالهم في المسألة المسألة. وهذه مقدمات مركبة بعضها داخل ماذا في بعض. وهكذا تجد أكثر المقاييس في التصانيف والمناظرة بهذا الطريقة. ولهذا إذا أردت أن تستخرج أنت المقدمات والنتائج فإنه لا تحتاج أن تربط كل مقدمتين بنتيجتها ثم تطوي النتيجة، أو ثم تنظر إلى ماذا طواه المصنف أو طواه المتكلم، هل المقدمة الصغرى أو المقدمة الكبرى، وهكذا. وبه تتيسر التلبيسات، لأن عندما يحذف لك بعض المقدمات، المقدمة الصغرى ولا المقدمة الكبرى وكذا، قد يكون حذفها لوضوحها، وقد يكون حذفها لماذا؟ حذفها للتلبيس، إذ يمكن أن يهمل في وسط هذه الكثرة مقدمة فيها غلط، لأن عندنا مجموعة من ماذا؟ مجموعة من المقدمات، قد تكون هناك مقدمة إلا ما طواها أو حذفها لماذا؟ لما فيها من المغالطة، فحذفها وطواها حتى لا تتفطن لها. فمن لا يقدر على تحليل هذا التركيب ورده إلى ما سبق ربما غلط من حيث لا يدري، وصدق بقياس لا يجب التصديق به. فلهذا ذلك التحليل، فمن لا يقدر على تحليل هذا التركيب أن يحلله وأن يفصل أجزاء هذا المركب، فيفصل يدخل لكل مقدمتين نتيجة، وهكذا إلى أن يفكك هذا التركيب تفكيكا، فينظر هل هناك فيه مغالطة أو فيه نتيجة تولدت على مقدمة ليس كذلك أو ما شبه ذلك، حتى يقف على سلامة القياس أو على غلطه. وقد اشتمل هذا على النمط الأول وعلى النمط الثاني، وهو التلازم، أي هذا الخط الذي ذكره اشتمل على النمط الأول الشكل الأول وعلى النمط الثاني وهو التلازم، وعلى النمط الثالث وهو التقسيم هذا والتعاند، يعني فهو إما مثل أكبر أو أصغر، وكل مساو وأكبر مقدر، وكل مقدر إما أن يكون جسما أو لا يكون جسما. إذن فعندنا الشكل الأول، وعند مسألة الاستدلال بالتلازم، وعندنا ما يتعلق بالتقسيم والتعاند كما في الشرط المنفصل. وإذا أتقنت المفردات أمكنك أمكنك رد المختلطات إليها. إذا أتقنت ما يتعلق بهذا القياس وهذا القياس الحملي والقياس الشرطي والأقيسة وما يتعلق بها، أمكن لك أن ترد كل دليل من هذا الأدلة إلى مسلكه ومساره. فلست أطول بتعليم وجه التحليل، فقد لاح لك بهذه الأمثلة أنه لا يتصور أن ينطق أحد في معرض دليل بكلمة إلا ورجع إلى ما ذكرناه. فلهذا مبنى الاستدلال هو التلازم بين الدليل والمدلول. مبنى الاستدلال هو التلازم بين الدليل وبين المدلول. هذا الدليل هل يستلزم هذه النتيجة أو لا يستلزمها؟ والاستلزام إما الاستلزام العقلي وإما الاستلزام الشرعي، هل يستلزمها ولا يستلزمها؟ فلهذا إذا أردت أن ترد استدلالات المناطق واستدلالات المتكلمين عموما فإنك تردها إلى مسألة الاستلزام، كما يقول ابن تيمية مثلا في كتبه، إنما ردها إلى استلزام الدليل للمدلول. هذا الدليل هل يستلزم هذا المدلول أم لا؟ وهذا المدلول هل هو ملازم ملازمات هذا الدليل أم ليس بذلك؟ استلزام طبعا قد يكون منطلقه من جهة العقل، وقد يكون منطلقه مثلا من جهة الشرع أو العادة. إذن هذا ما يتعلق ببعض لواحق القياس. ننتقل ها هنا إلى القياس الاستقرائي والقياس التمثيلي. القياس الاستقرائي والقياس التمثيلي عقيق المناطق غالبا ما يذكرونه في لواحق القياس، باعتبار أن القياس المعتمد عند المناطق هو القياس المعروف، القياس الحملي أو القياس الشرطي، الشرطي أو ما يسمى بالقياس المنطقي أو القياس الأرسطي المنطقي المعروف، يسميه البعض القياس الشمولي، وهو الاستدلال بالكل على الجزئي، أنك تنطلق من الكلي لتثبت حكم المادلي للجزئي. هذا هو القياس المنطقي أو القياس الشمولي أو القياس الأرسطي. وعندنا الاستقراء، الاستقراء وإن قال به أرسطو كذلك، لكن فيه كلام لهم، وإنه كان لا يولد إلا الظن في الحقيقة ولا يولد عندهم فن العلم. وكذلك قياس التمثيل الذي هو ما يسمى بالقياس الفقهي، وهو قياس جزئين على جزئين. أما قياس الاستقراء فهو الانطلاق في الحقيقة من الجزئيات لإثبات حكمه لإثبات حكم كلي. الاستقراء انطلاق من الجزئيات لإثبات حكم كلي. الاستقراء هو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات، كقولنا في الفقه الوتر ليس بفرض لأنه يؤدى على الراحلة، فيقال ولما قلت إن الفرض لا يؤدى على الراحلة، فنقول عرفنا ذلك بالاستقراء، عرفنا باستقراء موارد الشريعة أن الفرض لا يؤدى على الراحلة، ولما كان الوتر يؤدى على الراحلة إذن هذا دليل على أن الوتر ليس بفرض. فإن رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصناف الفرائض لا تؤدى على الراحلة، فعلمنا أن كل فرض لا يؤدى على الراحلة. بمعنى استقرأنا فوجدنا أن الفرض والأداء والقضاء لا يؤدى على الراحلة، إذن فتبين أن الذي يؤدى على الراحلة هي ماذا؟ هي النفي. ولكن هذا الاستقراء، دليل الاستقراء هو للمتتبع للاستقراء أن يستقرأ جميع الجزئيات، ولكن تبقى صورة النزاع بينك وبين الخصم، قد لا يسلم لك الخصم أنها داخلة في المستقراء الذي استقرأته، حتى وإن سلم لك عموما وشمول الحكم فيما ذكرته من الصورين، فهو لا يسلم لك عموم الحكم للصورة التي هي محل النزاع وشمول الحكم للصورة محل النزاع. فمن هنا كان دليلا بحقيقة ظنيا، لأن أقصى ما يصل إليه المستقرئ هو أن يظن أن هذه الصورة التي هي محل النزاع داخلة في هذا الشمول، فهذا العموم المستقرأ فما يصل ما يصل إليه. فلهذا كان هو في الحقيقة ظني وليس بقطعي على رأي المناطق أنه قطعي وليس ظني وليس بقطعي، وهو مسلك الفقهاء مثلا في قواعد الفقهية وطريقة الفقهاء في بناء القواعد الفقهية، يعني استقراء الفروع ثم جمعها بضابط فقهي أو بقاعدة فقهية، ولكن هذه القواعد طبعا لها مستثنيات، مستثنيات غير هذا الاستثناء من هذه القاعدة هل يخرم القاعدة؟ وصح أنه لا يخرمها، حتى الاستثناء في مسالك العلل أو في العلة نفسها في بعض مواردها فإنه لا يقدح فيها بناء على تخصيص العلة، اللهم على من يرى بالنقض ومن يرى أن العلة إذا انتقضت فإنها تفسد وتبطل على أنها علة التي هي مبنى الحكم. صح أنها نوع من التخصيص للعلة في بعض مواردها دون البعض الآخر، لا سيما بناء على جواز تعدد العلل للحكم الواحد. قال هاهنا وجه دلالة هذا لا تتم إلا بالرد على النظم الأول، وهو أن نقول أي أن نرد إلى النظم الأول إلى الشكل الأول، ونقول هو أن كل فرض فإما قضاء أو أداء أو نذر، وكل قضاء وأداء ونذر فلا يعد على الراحلة. فإذا كل فرض لا يؤدى ماذا على الراحلة، بمعنى هذا الاستقراء أو نتيجة الاستقراء يمكن أن نردها إلى الشكل الأول فنختبرها هل تعطينا القطع أم لا، أم أنها تبقى في دائرة الظن. في دائرة الظن في الحقيقة أنه لا تصلح للقطع، لأن وإن سلكنا به هنا أو رددناها إلى الشكل الأول أو إلى النظم الأول فهو بالحقيقة في أحد المقدمة خلل كما سيأتي بيانه. فلهذا الغزالي قال وهذا مخيل أي يصلح للظنيات دون القطعيات، أي الاستقراء هذا مخيل يصلح للظنيات دون القطعيات. والكذب تحت قوله، لأن عندنا لما سقنا القياس على طريقة النظم الأول ماذا قلنا؟ قلنا كل فرض فإما قضاء أو أداء أو نذر، فقول مثلا وكل قضاء وأداء ونذر فلا يؤدى على الراحلة لا يسلمه لك الخصم، لأن كاين على الكذب ثم في لفظة أداء وكل قضاء وأداء، فإن حكمه بأن كل أداء فلا يعد على الراحلة لا يسلمه الخصم، فإن الوتر ماذا أداء وهو يعد ماذا يعد على الراحلة، بمعنى أنه لا يسلم لك المقدمة الكبرى، وأن من جاء بهذه المقدمة كنوع من التلبيس، تلبيس ماذا على الخصم، تلبيس على الخصم كالعصر. وإنما سلم الخصم الصلوات الخمس، فأما السادس فما سلمه أي ما سلم لك، لأن الوتر يسمى أداء أداء، ولكن هو داخل فيها إن القول كل قضاء وأداء لا وندر فلا يؤدى على الراحلة. فيقول وهل استقريت حكم الوتر في تصفحك وكيف وجدته، لأن هذا هو الذي جعل الاستقراء ظني، وهو أن تلك الصورة التي هي محل النزاع بينك وبين خصمك الوتر مثلا هل يؤدى على الراحلة أو لا يؤدى على الراحلة، هل عرف الوتر هل هو نفل أم هو فرض، هذا هو الصورة التي هي محل النزاع بينك وبينه. أردت أن تستدل بالاستقراء على أن الوتر ماذا أن الوتر نفل، قلت مثلا أنه يؤداش على الراحلة، واستقرأت أن الفروض لا تعد على الراحلة، وأن الذي يؤد على الراحلة هي ماذا النوافل، وأن من ضمن هذه النوافل ماذا الوتر، ولكن الخصم الآخر لا يسلم ويقول لك هذا الاستقراء هل شمل الصورة أم لم يشملها، أم أنه لما استقرأت ووجدت الشرع وجدت الغالب أن النوافل هي التي تعد على الراحلة فألحقت الحق تماما أن الوتر الوتر بها، وقال أنا لا أسلم لك أن الوتر ملحق بها، فقد يختص بحكم دون نظائره دون غيره وهكذا. فلهذا قال فيقول: وهل استقريت حكم الوتر في تصفحك وكيف وجدته؟ فإن قلت وجدته لا يؤد على الراحلة فالخصم لا يسلم، لا يسلم لك هذا، وإن لم تتصفحه فلم يتبين لك إلا بعض العادة. أما إذا لم تتصفح الوتر إذا لم يتبين لك ماذا؟ إلا بعض العادة. فخرجت المقدمة الثانية عن أن تكون عامة وصارت ماذا؟ خاصة. أي هذه ذلك، وكل قضاء وأداء ونذر فلا يؤد على الراحلة لم تبقى عامة فصارت ماذا؟ خاصة فقط. وكان الواجب أن تقول: بعض الفرض لا يؤد على الراحلة، وذلك لا ينتج. بعض الفرض لا يؤد ماذا؟ على الراحلة، وهذا لا ينتج، وذلك لا ينتج. فإن بينا أن المقدمة الثانية في النظم الأول ينبغي ماذا؟ أن تكون عامة، يعني بمعنى الشكل الأول لابد أن تكون المقدمة الثانية أن تكون ماذا؟ عامة كلية. أما إذا كانت جزئية فهو لا ينتج شيئا. فلهذا كان هذا الاستقراء هو ماذا؟ ظني. فلهذا لما رددناه إلى الشكل الأول ما استقامت لنا النتيجة فيه، فتبين ماذا؟ أنه ظني. قال: وبهذا غالط من قال إن صانع العالم تعالى عن قوله جسم، إذ يقال له لما؟ فيقول: لأن كل فاعل جسم. قال: لأن ما قال الله تعالى، تعالى الله عن ذلك جسم. قلنا له: لماذا؟ قال: لأنه استقرأت فوجدت أن كل فاعل جسم. قلنا له: فبماذا عرفت أن كل فاعل جسم؟ فيقول: بالاستقراء، اتصفحت الفاعلين من خياطين وبنائين وإسكافين وحجامين وحدادين وغيرهم ممن يفعلون ويصنعون، فوجدتهما أجساما. وأنا أول صورة، ويقول لها: وهل تصفحت صانع العالم؟ لا يمكن. فقلت: نعم. فيقال: وهل تصفحت صانع العالم؟ فإن قلت: نعم فوجدته جسما فهو محل النزاع. فكيف أدخلته ماذا فيه؟ في المقدمة، لأنه هو محل النزاع. إذن فكيف أدخلته في العموم في قولك إن كل فاعلين جسم؟ لأن هذا صانع العالم هو محل النزاع، فكيف أدخلته في هذه الكلية وهو لم تستقرئه؟ وما نظرت في حاله ما استقرأته، إذن فكيف أدخلته في العموم من غير أن تستقرئه؟ ومن هنا كان الاستقراء ظني ضعيف، لأن الخصم لا يسلم لك أن ما جئت به ما استقريته من الصور يشمل الصورة التي هي محل النزاع، فهو محل. فكيف أدخلته في المو؟ وإن قلت لا فقد ظهر لك بعض الفاعلين لا كلهم. أما إن قلت أنا ما استقريت صانع العالم، إذا نقول استقريت البعض وما استقرأت الكل. فلهذا الاستقراء الكلي أو الاستقراء هذا محال، وإنما يبقى استقراء يكون استقراء ماذا؟ جزئيا وليس استقراء كليا. فظهر بذلك أن الاستقراء إذا لم يكن تاما مستوعبا لم يفيد، وإن استوعب دخلت فيه النتيجة المطلوبة، ولا يصح ذلك إلا في الظنيات، لأنه مهما وجد الأكثر على نمط واحد غلب على الظن أن الآخر كذلك. لأن في باب الاستقراء مهما وجدت الأكثر على نمط واحد وعلى مساق واحد، ولكن عندك صورة النزاع بينك وبين خصمك، فهو لا يسلم لك عن صورة النزاع مما يشمله ذلك، لا ما ذلك الاستقراء ما استقريته فاستقريته، فلا يبقى لك إلا أن غالب الظن أن هذه الصورة التي هي محل النزاع تلحق بهذا العام من بهذه الصور التي استقريتها، فيبقى هنا إلحاق الصورة التي هي محل النزاع بالمستقر إنما على جهة الظن فقط. هي نعم هذا الاحتمالات قد تضعف لاحتمال فصل هذه الصورة اللي هي محل النزاع عن الصور المستقرعة، قد تضعف إلى أن تقرب إلى درجة اليقين في بعض الصور، قد تضعف هذه الفصل بين هذه صورة النزاع وبين هذا المستقرع، قد يكون الاحتمال احتمالا تنفصل بحكم مستقل عن أحكام المستقرع، قد يكون هذا الاحتمال ضعيف، وهذا الاحتمال ضعيف قد لا يعتبر، لأن ليس كل احتمال يمكن أن نعتبره في بناء الحكم، ولا كل احتمال يمكن أن نعرض به أن نعارض به في إنتاج الحكم، فقد نلغي. ولهذا إذا رجعتم إلى كتاب الاستقراء اسمه لا لما في الصدر نعم فاكر الصدر شيء هو يتكلم على هذا، لأن سلمنا رب العالم سل استقراء لي الاستواء هو كتاب النفيس في بابه، فالنفيس في بابه، وابن تيمية له كلام على منواله يعني يشبه كلام ما وصل إليه فقير الصدر من المتأخرين، شبه كلامه في مسألة الاستقراء، لأن الله درت أنه من خبر الشريعة وخبر مواردها وخبر المجالات التي يعمل فيها العقل، فيمكن في بعض أحواله أن يكون الاحتمال الوارد بين الصورة التي هي محل النزاع والصور المستقرة احتمال ضعيف، وهذا قد يسقط، ولهذا يمثلون كمثلا احتمال أن وجدنا مثلا وجدنا طائرة سقطت مثلا سقط بركاب فماتوا مثلا، فهنا لو أردنا أن نضع في أذهاننا هذه الصورة دائما فإن غالبا الناس لا يركبون الطائرة، ولكن لما صار مثلا النادر هو سقوط الطائرة وأنها في مقابل ما يطير في الجو هذا ضئيل جدا، فصار احتمال سقوطها كأنهما احتمال ضعيف ما صار يلتفت إليه، أو كذلك كون من ركب سيارة يمكن أن تقع له حادثة سيئة، فصار هذا الاحتمال لكثرة من يركب السيارات ولكثرة من له مركبة إلى آخر احتمال مات احتمال ضعيف، فصار الإنسان لا يلتفت إليه عند ركوبه للطائرة أو ركوبه ماذا للسيارة، فهذا الاحتمال قد يضعف إلى أن صار لا يلتفت إليه، ولأنه لو التفتنا على لكل احتمال يمكن أن يرد عليك في معاشك أو في استدلالاتك لا يمكن أن تتحرك من باب بيتك أصلا، لأن هذه الاحتمالات تضعف إلى أن تصير أجزاء من آلاف أو كذا، فصار لا يلتفت إليه. ارجعوا الكتاب جاب قصة، فهو كتاب جيد نقرأه في بابه، لا سيما لمن أراد أن يشتغل بمسائل الاستقراء. الزميل ديالكم الذي أنا ضد الدكتور في الاستقراء عند الأصوليين هذا مثلا لا بد أن يخوض في مسائل الاستقراء، وإن كان هو باقي الصدر على المدرسة التجريبية فيما يتعلق بمسألة العلوم التجريبية وكذا. قال الفصل الثالث في وجه لزوم النتيجة من المقدمات، أي كيف تلزم النتيجة المقدمات وكيف تنتج النتيجة عن المقدمات. تقفون عن استحشوية